بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. في رجل من الصحابة الكرام توفي والده، فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أربعة أشياء مكلف أن تفعلها بعد موت الأب والأم. قال: أن تصلي عليهما، وأن تدعو لهما مع كل صلاة: ربي اغفر لي ولوالدي، لأن الأب والأم سبب وجودك، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإيجاد. يعني إذا الإنسان اصطفح كتاب مطبوع مثلا سنة 1920 مثلا، أثناء صف حروف هذا الكتاب القارئ هل له وجود؟ له اسم؟ له حيز؟ له كيان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت الآن موجود، فهذه أكبر نعمة على الإطلاق أن الله أوجدك من عدم، سمح لك أن تكون، يعني أن توجد. يعني في عندنا إنسان اسمه فلان متاح له أن يسكن الجنة إلى أبد الآبدين إذا أرضى الله عز وجل، متاح له أن يسعد إلى أبد الآبدين. لذلك قالوا: النعمة الأولى نعمة الإيجاد، النعمة الثانية نعمة الإمداد، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بزوجة، أمدك بولد، أمدك بمأوى، أمدك بقدرة على كسب المال، أمدك بذاكرة. أحد إخواننا توفي رحمه الله، طلع من معمله بيته بالمهاجرين، قال لي: نصف ساعة، ثلث ربع ساعة، ساعة، ما عرفت وين بيتي، تلفت ذاكرته، بقي في ذاكرته مكان بيت ابنه في الجسر. طرق باب ابنه، قال: يا ابني، وين بيتي أنا؟ وين بيتي؟ فالله عز وجل أمدك بذاكرة، أمدك بنطق، علمه البيان، أنعم عليك بنعمة الإيجاد، وأنعم عليك بنعمة الإمداد، وجمعك مع أهل الحق، سمح لك تسمع خطبة، تسمع درس، صلي، صوم، تتزوج، ما تزني، تشرب ليمون مو خمر، تنام على فراش مو بالسجن، بس ما لك ملاحق. نعمة الحرية لا تقدر بثمن، ما لك ملاحق. فأولا أنعم عليك بنعمة الإيجاد، وأنعم عليك بنعمة الإمداد، ثم أنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد. من السبب الأب والأم. فلذلك قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنت ممكن تقول: أنا اشتريت بيت بالمالكي بثلاثين مليون ومعلقة، بيتجمعوا معه، بيكون إنسان أحمق. يقول أخذت بيت وأرض، بيت وسيارة، بيت ومزرعة. العطف يقتضي الانسجام، أما بيت ومعلقة ما في تناسب. لما ربنا قال وخض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رفع الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادة الله. سيهديهم ويصلح بالهم، ورفع صلاح البال إلى مستوى الهدى. كما أن نعمة الهدى لا تقدر بثمن، كذلك نعمة صلاح البال لا تقدر بثمن. ما في عنده مشكلة كبيرة، ما استدعوه على المخفر بنته ضبطت بمكان دعارة، شو بصير فيه الواحد لو استدعي إلى مخفر ليرى ابنته ضبطت في الدعارة؟ لو أن بنته حملت من ابنه شو صار فيه الواحد؟ عم تقع، عم تقع. أنا لا أتكلم من خيال إطلاق، من واقع. لو أن ابنه سرق، لو أن ابنه مدمن مخدرات، فيه يأتي الساعة 3 بالليل مع رفقاته على فيلم فيديو سهرانين، شو صار بالأب؟ اللي عنده ابن صالح، اللي عنده بيت، اللي عنده مأوى، اللي عنده مهنة يرتزق منها، اللي عنده زوجة صالحة. أمدك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، والسبب الأم والأب. فإكراما لهذه الأم ولهذا الأب عليك أن تصلي عليهما. إذا كان في جنازة بمسجد، من أولى الناس أن يصلي على هذه الجنازة؟ يتوهم الناس أنه الإمام، لا، أولاده أقرب الناس إليه، يصلي عليهما. أن تصلي عليهما وأن تدعو لهما، يعني بصراحة أب على فراش الموت قالت له بنته يا أبتي حرمك الجنة كما حرمتني من الزواج. كل ما أجا خاطب شامخ أنفه إلى أن بارت الفتاة. هذا الإعظام، أن تحول بينك وبين ابنتك وبين الزواج، هذه جريمة. بل إن هذا ورد في آية كريمة عجيبة، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. في بالأرض إنسان، بالأرض إنسان واحد يجبر ابنته على الزنا؟ مستحيل. ولكن حينما يعضلها وحينما يضع العراقيل أمام زواجها وحينما يضع الشروط التعجيزية للزوج إلى أن تبور البنت، قالت له حرمك الله الجنة ولم تستحي منه كما حرمتني الزواج يا أبتي. ويوم القيامة البنت الفلتانة تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، ما رباني لأني. فالأبوة الكاملة شيء ثمين جدا. قال له أن تصلي عليهما وأن تدعو لهما وأن تنفذ عهدهما. تنفذ عهدهما. والله أب ترك لأولاده 4 بنايات وفي حياته رجاني أن أكون ناظر وصية ل100,000 ليرة تدفع إلى في وجوه الخير. والله أولاده الذين أخذوا منه 4 أبنية 4 بنايات ما طابت نفسهم بإنفاق 100,000 ليرة على روح والديهم أو على وصية والديهم. لذلك يا أخوان، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. لا تكون تحت رحمة أحد. عندي في البيت حوالي 9 وصايا أتلفتها كلها ولا تنفذت واحدة منها. الأبناء يقبضون أيديهم، وين رايح يا أخي؟ قال له رايح اسكر على روح أبي. إذا الإنسان ما ربى أولاده هيك تطلع معه. أول شيء أن تصلي عليهما وأن تدعو لهما وأن تنفذ عهدهما. الوالدة وصلت بأختك لك نفذ وصيتها، عينك على أختك خليها بهالبيت، وأنت غني لا بنباع البيت تبعوها بآخر الدنيا حتى يأخذ المليونير حصته، مليونير بيكون معه حتى يأخذ حصته من البيت، ببيع البيت سكن أخته بأطراف المدينة، ولم قالت له خليها لأختك بالبيت لا تبيعوا البيت. أخواننا الكرام، بالمناسبة في وصية حرام، وصية حرام. عندك بيت 70 متر وعندك 5 أولاد وزوجة، شو قال ثلث مالي للفقراء، ما عندك غير البيت، شو بدك يساوي أهلك؟ يبيعوا البيت سينفذوا الوصية، هي وصية حرام. تركت بيت فقط مأوى صغير، عندك 5 أولاد وزوجة، اتركه مثل ما هو، هم أهم وصية هني. ممكن وصية مقبولة عند الله عز وجل، شغل أولادك يسكنوا بأطراف المدينة يفتقروا مشان تدفع لطلاب العلم. إذا معك محبوحة ما في مانع، والأولى تدفع. أما إذا ما عندك غير بيت واحد ينبغي أن تبقيه لهم دون أن تحملهم على بيعه. يعني أن تنفذ، أن تصلي عليهما وأن تدعو لهما وأن تنفذ عهدهما وأن تصل صديقهما. أصدقاء والدك، أصدقاء والدتك، صديقات والدتك ينبغي أن تحتفل بهم بعد موت الأب والأم، ينبغي أن تزورهم في العيد. وأن تصل صديقهما وأن تنفذ عهدهما وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. هذا كلام النبي اللهم صل عليه. لذلك الأب سبب وجودك، إذن ينبغي أن يعامل أطيب معاملة. إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. والله أنا فيما أعلم يعني قديما السلف الصالح بتوفى الأب يعني أخواته أو أصدقائه بيعاملوا أولاد صديقهم المتوفى كأنهم أولادهم. في بالوصية الواجبة نقطة ما حدا منتبه لها، يعني الشرع نسي إذا الإنسان مات بحياة والده أولاده ما لهم شيء. بالوصية الواجبة لهم، لهم حصة أبيهم كما لو كان حيا، أما بأصل الشرع ما لهم شيء. هل نتهم الشرع أنه نسي؟ أب عنده 5 أولاد أحد أولاده مات في حياته، بحسب نظام الإرث الإسلامي الأولاد لا يرثون شيئا لأنه مات أبوهم بحياة جدهم والمال كله لعمومهم. القانون في مع وجهة نظر أعطى الأولاد بوصية واجبة حصة أبيهم المتوفى كما لو كان حيا. ما وجهة نظر الشرع في هذا؟ إذا عندنا 4 عموم والأب ترك ميراث وحصة الأب المتوفى فرضا 500,000، إذا أعطينا هالأولاد الخمسة الأيتام 500,000 وتركناهم أفضل لما نأخذ 500 إلنا ونرعاهم طول حياتهم ونزوج البنات ونأمن عمل الشباب. الله عز وجل أراد من العم أن يكون أبا، قال خذ حصة أخوك المتوفى ورعى أولاده كأنهم أولادك. هي الحكمة. فلما تقاطع الناس وتدابر الناس وقصر الناس في حقوق بعضهم بعضا، الدولة لقت حالها مضطرة تعمل قانون الوصية الواجبة. من التدابر، والله رجل بيحكي ب200 مليون، له أخ فقير جدا وابن هالأخ من إخواننا، يعني هالعم الغني المليونير ساوى أكل ليوم التعزية ودعا هالناس وضيف وكل أبو فلان، على الحساب 6,000 ليرة أو 8,000 من الأيتام ثمن الطعام، ما سخت نفسه بدفع ثمن الطعام. بتلاقي عم مليونير وأخ فقير، ما في رحمة أبدا. فلذلك أيها الإخوة، من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. قال كان النبي اللهم صل عليه وسلم تجي امرأة من صديقات خديجة يكرمها إكرام منقطع النظير، تقول له السيدة عائشة: من هذه؟ قالت: هذه كانت تغشانا أيام خديجة صديقة زوجته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكسر ذكرها. اللهم صل عليه. هلأ إذا إنسان عنده زوجة ثانية بتفنن بذم الأولى، خلصنا منا، حتى يرضي الثانية بتهم الأولى بأشياء بريئة منها. أما المؤمن كان وفي. اللهم صل عليه. نعم. ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة بعد موته. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، ما في غيرها بقى. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. متفق عليه. أنا في قصة تأثرت لها تأثرا بالغا. سيدة خديجة وقفت مع رسول الله، كانت سنده من الداخل. عم أبو طالب كان سنده من الخارج، أما خديجة سند داخلي. وأنا درست سيرتها، شيء مذهل. يعني زوجي ما في إلا مثيل بالود والوفاء والمعاونة وثابتة. توفيت رضي الله عنها ولم تكتحل برؤية نصر المسلمين. فلما فتح النبي مكة، أين سينام في مكة؟ يعني ما من بيت في مكة إلا ويتمنى أن ينام فيه. قال عليه الصلاة والسلام: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. وغرز راية الحرب على قبرها، يعني هذه المرأة كانت أحد أسباب نجاح الدعوة. انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ونصب راية النصر على قبر خديجة تنويها بفضلها في الدعوة. هذا الوفاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. اقتدى بالأنصار في خدمتي، اقتدى بأصحاب رسول الله في خدمة الأنصار. والنبي كان وفاء عجيب. لما أعطى الغنائم لأناس مؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، ووجدوا عليه في أنفسهم، فجاءه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، يعني إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم زعلانين. فقال عليه الصلاة والسلام: أين أنت منهم يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي، يعني وأنا أيضا واجد عليك. فجمع الأنصار عليه الصلاة والسلام وقال لهم: يعني جدة وجدتموها علي؟ في دعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، دقيق الآن، أنا مرة شرحتها بخطبة، كان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن طبعا كما يفعل الأقوياء يلغي وجوده، انتقدوا لأنه، وكان بإمكانه أن يهدر كرامته، وكان بإمكانه أن يهملهم، وكان بإمكانه أن يعاتبهم لصالحه. ما الذي فعله معهم؟ ذكرهم بفضلهم عليه، قال يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، إن قلتم هذا أنتم صادقون، وإن قلتم هذا للناس يصدقونكم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما لي فضل عليكم؟ ما قال أنا هديتكم، قال فهداكم الله بي. أرأيت إلى هذا التواضع؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا عالة أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في دعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قال فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. كان تعليقي على القصة أنه كان الله في عون كتاب السيرة. هذه القصة أين مكانها؟ مع وفائه أم مع رحمته؟ أم مع حسن سياسته؟ أم مع تواضعه؟ وين؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، بالنهاية الإسلام أخلاق، ومكارم الأخلاق هي الدين كله، ومن زاد عليك بالخلق زاد عليك بالدين. فالنبي كله وفاء، كله تواضع، كله رحمة، حتى أنه بعض العلماء قال الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أية قضية خرجت من العدل إلى الظلم، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى ضدها، فهي ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. والحمد لله رب العالمين.